الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي في تفسير هذه الآية. فربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا حال من أنعم الله عليه بالنعمة وبالسعة والرخاء بعد الضيق والشدة. هذا قوله: فيقولن هذا لي، أي أنا مستحق له بعملي وذكائي وحصافتي. ولا شك أن هذا حال الكفار، أما أهل الإيمان فلا يقولون هذا، بل يعترفون ويقرون ويشكرون الله عز وجل، حتى يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أهل الإيمان أهل التوحيد يقرون بنعمة الله ويشكرونها ولا ينسون ما مر بهم من شدة وضيق وأزمات، بل يعترفون لله عز وجل بوافر نعمه وبعظيم مننه. فلا تلهيهم النعمة ما مر بهم من شدة ولا تنسيهم. قال مجاهد: هذا بعمل، أي حكاية عما يقول هؤلاء. قال: وأنا محقوق به، أي أنا أستحقه. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، حكاية عن قارون. فاستدل المؤلف بهاتين الآيتين في هذا الباب. قال: قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وهب أن الله عز وجل، أو يجب أن تتذكر أن الله عز وجل من عليك بهذا العلم، علم الاكتساب، علم الاقتياد، علم بمعرفة أسباب الرزق. الله الذي من عليك وعرفك بهذا، وإلا خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا. فعلمت بوجوه المكاسب، الله الذي من عليك بهذا، فيجب أن ترجع الفضل لأهله، وأن تضيف النعمة إلى الله، وأن تنسبها إليه، لا إلى قوتك وعلمك وخبراتك وذكائك. فكان هذا مما ينافي التوحيد، كون الرجل ينسب الشيء إلى نفسه وقوته وعلمه وعقله ينافي هذا التوحيد. الواجب أن ينسب هذا إلى الله عز وجل إذا أراد أن يكمل التوحيد وأن يتممه وأن يصفيه وينقيه. لابد أن ينسب هذا لله، فالله سبحانه وتعالى له الفضل وله التصرف الكامل والملك التام. قال عن أبي هريرة، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على الشرف. قال عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومن بني إسرائيل أي من أولاد يعقوب عليه السلام، وإسرائيل معناها عبد الله. والحكاية عن بني إسرائيل جاءت في كتاب الله وفي الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن علمائهم. إذا مصادرنا عن بني إسرائيل ثلاثة: القرآن، السنة، ما جاء عن علمائهم. وما جاء عن علمائهم ثلاثة أقسام: قسم يوافق القرآن هذا مقبول، وقسم يناقض القرآن هذا ينكر، وقسم لا يخالف ولا يوافق. فهذا مما أمرنا أن نرويه ونحكيه ولا نصدق ولا نكذب. وعلى هذا يتنزل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقسم يوافق القرآن عملنا به، قسم يخالف القرآن ننكره. كم من أشياء من قصص جاءت عن بني إسرائيل، روايات إسرائيلية، وفيها نسبة الفاحشة إلى الأنبياء وحط من قدر الأنبياء، وهذا لا يجوز بالمرة، لا نصدق به بل ننكره. وأما القسم الثالث الذي ليس فيه موافقة ولا مخالفة فلا نصدقه ولا نكذبه. قال: أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص من به وضح، مرض البرص مرض المستعصي. وأقرع ذهب شعر رأسه، وأعمى فقد بصره. فأراد الله أن يبتليهم إرادة كونية، والله سبحانه وتعالى يعلم بالموجود وبالمعدوم، ويعلم بالكليات والجزئيات، ويعلم بالماضي وبالحاضر وما سيأتي. يعلم سبحانه وتعالى من منهم سيوفق برضا الله، ومن منهم من سيخذل عن رضا الله. قال: فأراد الله أن يبتليهم ليقع ما أراد الله سبحانه وتعالى عيانا مشهودا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب بعلمه السابق، إنما يعاقب بعد ما يقع المشهود، يقع الخذلان من بعض الخلق فيراه فيعاقب عليه، ويكون الآخر موفقا فيشهد ويرى توفيقه فيثاب. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، في دليل على وجود الملائكة، وليس كما زعم الفلاسفة أنهم قوى الخير وأنهم أمور معنوية. لا، خلق الله الإنس من طين، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور يتلألأ، فهم خلق عظيم لله عز وجل، لهم أجنحة، لهم قلوب، لهم عقول، لا يعصون الله ما أمرهم. فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ ابتدأ بالأبرص لشدة مرضه، وكونه أرض يكون من الأمراض، فالبرص تغير للون الجلد، وأيضا خشونة في الجلد وتشنج في الجلد عيب. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: لون حسن وجلد حسن. لأنه لا يكفي لون حسن يأتي والجلد كما هو فيه خشونة وفيه عيب، قال: وجلد حسن ويذهب عن الذي قذرني الناس به، عابني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اليوم مهما أوتي الطب الحديث، نادر أن تعالج حالة برص، نادر جدا. سمعت بأن بعض الحالات قد عولجت في بلاد اليمن، لكن سمع الله أعلم الحقيقة. فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه نعمة. بعد أن كان الناس يعيبونه ويشمئزون منه وتقززون وينأون عنهم، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، جلدا ناعما، ملمس ناعم. قال: فأي المال أحب إليك؟ خير. قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فأعطي ناقة عشراء توشك أن تنتج، والإبل من أحسن الأموال عند العرب، والراجح أن هذا الرجل أوتي الإبل. وقال: بارك الله لك فيها. دعا له الملك، وسترون أن هذه الدعوة استجيبت. الله سبحانه وتعالى فضله عظيم، بورك في هذه الإبل حتى صار له واد من الإبل. لا حظيرة، لا، واد كبير من الإبل فكثرت. وهذا استدراج وابتلاء واختبار. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. ولم يقل شعر فقط، بل قال: شعر حسن. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: يظهر كان في زمان ما بيغطوا رؤوسهم، أن هذا أقرع ظهر يظهر للناس، واحتمل أنهم كان بيغطوا لكن يظهر من تحت العمامة أو ما إلى ذلك. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر بالناس. ما قالش بقى بصر حسن زي ما الأول، قال: شعر حسن، لون حسن، جلد حسن. لا، المهم يرجع البصر، يرى، يبصر الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. وما قال الإبل. تشعرون أن فيه شيء من الزهادة، من الزهد والقناعة بالقليل، بخلاف الأول قال الإبل، ثم قال البقر، الأول قال جلد حسن، لون حسن، ثاني قال شعر حسن، هذا لا يرضى بالقليل، يقنع بالقليل. قال فرد الله إليه بصره قال فأي المال يحب له؟ قال الغنم، الغنم هي أقل هذه الأموال الثلاثة، والغنم في الحقيقة من دواب الجنة كما في الحديث. ثم الغنم صاحبها صاحب سكينة ووقار، الإبل صاحبها صاحب خيلاء وكبر وتيه، والغنم فيها طبع النفور، عفوا الإبل فيها طبع النفور، أما الغنم هادئة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. يقول فأعطي شاة والدة، أي قرب نتاجها، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر. شوفوا بقى وادي دمياط الجديد ده مثلا مليء بالغنم، مليء بالبقر، مليء بالإبل. قال ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. قال ثم إنه أتي أو أتى الأبرص في صورته وهيئته، أخذ منهم زمانا ثم عاد، فتح الله على كل واحد من هؤلاء، فتحت الدنيا بسطة وديان من الإبل ومن البقر ومن الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته وهو أبرص بوضح يبيض جلده، وهيئته هيئة الهيئة الراسخة، هيئة رجل فقير مسكين. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، الحبال جمع حبل وهو السبب. قالوا لها معنيان، الحبال معناها كثبان الرمل في السفر، كثبان الرمل الكثيب هذا يسمى حبل، ومنهم من قال الحبال الأسباب، أسباب مواصلة السفر والسير، ومن وفي رواية الحيال جمع حيلة بالياء، الحيال بالياء جمع حيلة، ومنهم من قال الجبال وهي مصحفة. انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وفي هذا تنبيه ونهي عن التشريك بين الله وخلقه. ما قال لا بلغ لي اليوم إلا بالله وبك، لم يأتي بالواو العاطفة، إنما أتى بثم التي تفيد الترتيب وعدم التسوية والتشريك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفر. فقال ذاك الذي كان أبرص الحقوق كثيرة، أنا مع التزامات مع ارتباطات، عندي حقوق كثيرة لن أستطيع أن أعطيك وأمنحك. فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك في حالتك الأولى في الضيق والشدة في الابتلاء والمرض، كأني أعرفك. سبحان الله، ما أسرع نسيان ابن آدم، سريع النسيان، ينسى ما مر به من شدة وضيق، ويفتن بالأموال والدنيا وزخارفها. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقبرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عنك، وهذا كذب منه وافتراء وخلاف الحقيقة، كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد عن جد، كابرا عن كابر. كنت صاحب غناء من قديم يظهر هذا، فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. ويترجح أنه صار إلى ما طلب وعلى حالته الأولى، وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، نفس الأمر، رجل مسكين ابن سبيل لا بلغ لي إلا بالله ثم بك، فقال له مثل ما قال لها، ورد عليه الأقرع قال: الحقوق كثيرة. ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، وقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قال: انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. اعتراف وإقرار بما كان عليه من شدة وابتلاء ومرض، فخذ ما شئت ودع ما شئت، كان هذا خير الثلاث وأوفق الثلاث، انتفع واعتبر. وهذا المقصود من سياقة هذه القصة. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والمقصود من سياقة هذا الاعتبار والاتعاظ والاستفادة من أحوال هؤلاء. فخذ ما شئت ودع ما شئت، ويظهر أن الأمر كان مشهورا بين الناس في هذا، حال هؤلاء كان مشهورا معروفا. قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أي لا أشق عليك ولا أراجعك. فقال: أمسك مالك فإنما وليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. نعود للشرح. يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى والشرح. قوله قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق بي. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول المجاهد: أوتيته على شرف، يعني أنا شريف ونسيب وأستحق هذا. لا، الدنيا يؤتيها الله من أحب ومن لا يحب، والدين لا يؤتيه الله عز وجل إلا من أحب. ليست العبرة بمجيء الدنيا وانبساطها وانفتاحها على الناس. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على حصير ويشبع يوما ويجوع يوما، ويقول: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كانت الدنيا وكان الذهب والفضة تتناطح بين أيدي كسرى وقيصر، والنبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه شيء من الحجارة بسبب الجوع، وهؤلاء أهل الصفة كان لا مأوى لهم إلا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا مال لهم ولا أهل، وهم رجال الإسلام بحق، فتحوا البلاد والعباد ومصروا الأمصار ودونوا الدواوين ودانت لهم الدنيا ولم يكونوا يملكون شيئا من حطام هذه الدنيا. قال وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى، يعني اختلاف تنوع وذكر الصور المختلفة المتنوعة تحت هذا اللفظ. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى وإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، نسي حالته الأولى، لم يتذكر ما كان فيه من شدة وضيق، أي لما يعلم الله من استحقاق له، ولولا أني عند الله حظير محظوظ يعني صاحب بخت وما إلى ذلك لما خولني هذا. قال تعالى بل هي فتنة، استدراج، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، كما قال سليمان عليه السلام يعني إيش الآية يا إخوان؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من إيه؟ من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال ما علمنا المتقدم بذلك، بل هي فتنة اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال الله تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم، منهم من قال كان يعلم علم الكيمياء، والكيمياء القديمة يقولون وضع مادة الإكسير على التراب فينقلب هذا التراب ذهبا، وهذا زعم من هؤلاء ولا حقيقة له لأنه لا يقدر على قلب الأعيان إلا الله سبحانه وتعالى. قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. دخل بعض الناس على معنى الأمير وكان يضرب به المثل في الحلم وسعة الصدر، فقال أتذكر إذ قميصك جلد شاة، أنت من باش فاكر قبل ما تتولى الإمارة، وإذ نعلاك من جلد البعير، قال الحمد لله أذكر، ما قامش بقى ضربه على وجهه أو لطمه، لا، قال الأعراب فقد جل الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، قال الحمد لله هذا من فضل الله. ثم قال الأعرابي فجد لي يا ابن ناقصة بمالي فإني قد عزمت على المسير، فأعطاه سرا من المال قال له ما قالش ردوه بقى حطوه في حطوه، لا الله المستعان. المهم تذكر معا ابن زائدة ما مر به من شيء ومن حال، تختلف حالته لما كان أميرا وقبل أن يكون أميرا لا شك. هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة، الحديث أخرجه أي البخاري ومسلم. والناقة العشرة بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج في رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وبمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. لكن هذا الحيوان وذلك لغيره. القابلة في النساء، في الآدميات من النساء. إنما المولد أو المولد والناتج هذا في الحيوان. قال وذلك لغيره وقوله انقطعت بالحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة هي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذ أو تطلب من مال ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفي معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدى حق الله فيها فحل عليهم السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيام بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر أو لما أتى بأركان الشكر الثلاثة كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر الحقيقي يكون بثلاثة أركان: اعتراف وإقرار بالقلب، الثناء باللسان، الشكر بالجوارح. ألا تصرف شيئا من نعم الله إلا في طاعة الله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال فاستحق الرضا من الله بقيامه الأعمى بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، والإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. عندكم كذا أو ما إيش؟ فيما يحب أو يجب؟ فيما يحب أحسن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا. سبحان الله، كلام جميل ومتين وهام من كلام ابن القيم رحمه الله. أكثر الناس يظن أن الشكر هذا باللسان فقط. قال ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا. ومن عرفه وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع المنعم بها وحبه ورضي به وعنه واستعمل في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله قدر للناس بكراهة رؤيته وقربه منه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام جيد في القول المفيد يا إخوة مما يستفاد من هذا الحديث نتدارسه إن شاء الله. يقول الشيخ وفي هذا الحديث من عبر شيء كثير، منها واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاض بما جرى. هذا أول واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل. قص عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث الثلاثة أصحاب الغار والثلاثة هؤلاء والثلاثة الذين تكلموا في المهد معنا، ومن هذا القبيل كثير. وقص علينا أيضا قصة الرجلين اللذين ابتاع واشترى في الأرض العقار، اشترى رجل من رجل عقارا، فلما أخذ العقار أخذ راح يحفر فيه ويحرث، فوجد فيه جرة من ذهب، فأتى المشتري بالجرة من ذهب إلى البائع وقال إنما اشتريت منك العقار ولم أشتري ما في بطن العقار. وقال البائع لقد أعطيتك العقار بما فيه، انظر يعني إلى الأمانة والورع، كل منهم يريد يتخلص ويتنصل من هذا. علينا النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجلين، الرجل الذي استدان 1000 دينار، ويذكره العلماء في باب المداينة والمضاربة، فأخذ منه 1000 دينار، طلب شهيدا، قال ما معي شهيد إلا الله، طب في وكيل كفيل، ما معي كفيل إلا الله، قال رضيت بالله كفيلا ورضيت بالله شهيدا ومشى، فرد الله عليه ماله وحفظه. وكم من هذا القصص الثابت في الصحيحين وغيرهما. يقول أول حاجة الشيخ رحمه الله، أول ما يستفد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ. وفي الحديث فقد كانت فيهم الأعاجيب، في بني إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب، وهو أحد الأدلة لمن قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. ولا شك أن هذا مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين، أن شرع من قبلنا شرع لنا، حتى يأتي دليل يمنع. ونحن ذكرنا أمثلة لهذا من قبل، معنى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. طب التماثيل في شريعتنا محرمة، صنعتهم محرمة، تصوير محرم، معنى الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يأتي دليل يمنع. وهذا هو الصحيح من القواعد في هذا الباب، ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة. يقول الشيخ الثاني من الفوائد بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح الملك لهم مسح. الثالث أن الملائكة تشكلون حتى يكونوا على صورة البشر، وقد أقدرهم الله على هذا في الصورة، إنما في الحقيقة لا. الرابع أن الملائكة أجسام وليس أرواحا أو معاني أو قوى فقط كما قال الفلاسفة. الرابع إيش يا أبو معاذ؟ الملائكة أجسام لهم أجنحة، معنى وليسوا أرواحا أو معاني أو قوى فقط. ممكن واحد يقول لك الملائكة دول أرواح فقط، ما همش أجسام، غلط، بل هم أرواح وأجسام، معنى يا إخوان لا يأكلون ولا يشربون، لا يتزوجون ولا يتناكحون، بل يعبدون الله ليل نهار، لهم أجنحة نعم، لهم عقول نعم، لهم قلوب نعم، وإلا المجنون لا يعبد الله، المجنون لا يعبد الله. قال الخامس حرص الرواة على نقل الحديث بلفظ، من أين أخذنا؟ عند أخينا أحمد مصر، من أين أخذنا؟ ها واحد يقول الإبل لا أو البقر، يشك إسحاق بن عبد الله من بطلحة روى الحديث وكان إيه، وهذا من ورع الرواة، قوله يتشكك، قوله يتشكك في اللفظ، هل هذه المراد، هل هذه المراد، هل هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام، تردد هذا. قال حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه. افتح هذا يا خلاص. السادس أن الإنسان لا يلزمه الرضا بقضاء الله أي بالمقت، لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا كذا وكذا، ممكن أيضا نافذة تفتح من هذا ظرفا من الظروف دي مفتوح كله خلاص اجلس، سيأتي الله بالضوء. ممكن هذه، ايوه اصحاب النافله هذه. الثالث ان الانسان لا يلزم الرضا بقضاء الله، واحنا ذكرنا تكلمنا على هذه من قبل، فيها تفصيل، فيها ايه؟ فيها تفصيل. اذا كان المقضي هذا طاعه فالواجب الرضا، اذا كان المقضي هذا معصيه فيجب عدم الرضا، لانك مامور الا ترضى بالمعصيه، ولا يرضى لعباد الكفر كذلك المعاصي لا ترضى. طيب اذا كان ابتلاء مصائب فمستحب الرضا وواجب الصبر، الصبر واجب والرضا مستحب. طيب السابع، او هنا يقول الشيخ للانسان عند المصائب اربع مقامات: جزع وهو محرم، صبر وهو واجب، رضا وهو مستحب، شكر وهو احسن واطيب. اعلى مقامات الانسان في هذه الامور الشكر، مصائب في الابتلاء. قال السابع جواز الدعاء المعلق لقوله ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. يعني ايه؟ ممكن انت واحد مات، الله اعلم مات على ايه، من جيرانك من اقاربك الله اعلم، قد تقول مثلا الله يرحمه ان كان موحدا، هذا دعاء ايه؟ معلق بشر. قال الله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، استدل بالآية. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم إلى آخره. إذن جواز الدعاء المعلق للاحتياج إليه عند الاشتباه والتردد لا بأس بها. الثامن جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم، المتنزل لأجله إفحام الخصم، لأجل إفحام الخصم، لأن الملك يعلم أنه كذب، الملك يعلم أنه كذب على يقين، يعلم أنه كذب، لكن مع ذلك أتى بدعاء معلق، أتى بدعاء معلق من باب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أنه على هدى وأن المخالفين له في ظلام مبين، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم. قال وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال، ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. التاسع أن بركة الله لا نهاية لها، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا كان لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الغنم. العاشر هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ الظاهر أنه قضية عين، والذي يظهر الله أعلم الثاني، أن دعاء الملك مستجاب، لا سيما إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب يقول الملك ولك مثله. حسن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، وما يكون إلا لأن الملك يستجاب دعاؤه، وإلا ما فائدة حث النبي عليه الصلاة والسلام وحظه على أن تدعو لأخيك بظهر الغيب؟ يوكل الله لك بك ملكا يدعو اللهم ولك مثله أو لك بمثله، بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله، وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال، والشكر أعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. الحادي عشر بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، المال له شكر، طب العلم له شكر، طب الجاه له شكر، الجاه، واحد ما عندوش مال ولا عنده علم، عنده جاه، أيضا الجاه له شكر، معنى؟ قال الثاني عشر مما يستفاد من هذا الحديث جواز التمثيل، وهذه لا يوافق عليها الشيخ، لأن التمثيل محرم، بل عده العلماء من الكبائر، حتى لا يجوز أن تمثل شخصية رجل صالح من العلماء. لو قام رجل يمثل مثلا شخصية الإمام ابن باز لقال الله الناس له أنت كاذب فيما تقول فيما تدعي. لو قام رجل يدعي مثلا يمثل شخصية أبي جهل افتحوا شيء من الظروف أو هو لا يفتح بسبب إيه؟ بسبب التكييف؟ طيب قد كانت تفتح من قبل ما باله؟ ها؟ الشيل خالص. طيب خلاص افتحوا كده 5 سنتيشر الجهة الثانية برضو ايوه الثانية بس كده ايوه احسن بس كفاية. خلاص يا اخوة مسألة تمثيل ألف فيها العلماء في المنع منها، والشيخ ابن باز منع منها وكثير من العلماء، الشيخ ابن عثيمين يذهب إلى جواز هذا بس، لكن يعني الظن به أنه لا يذهب إلى جوازه مطلقا، يقول جواز التمثيل وأن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك، إذا كان في مصلحة وأراد أن يختبر إنسانا بمثل هذا فله ذلك. الصواب والراجح المنع إذا أراد بالتمثيل ضرب المثال لا بأس، ضرب المثال لا بأس. ليه بقى؟ الملائكة ليسوا مكلفين كالآدميين، هذه واحدة. ثم هم عملوا هذا بأمر الله عز وجل، فأين الأمر الذي لنا المكلفين الآدميين؟ ما معنى أمر ذلك؟ ليس معنى أمر بهذا. معنى اليوم توسع الناس في التمثيل على ما تعلمون، منهم من يمثل شخصية الأنبياء والمرسلين، بل وصل الأمر إلى أقبح من هذا، منهم من يقول يعني يقوم بدور الرب، أعوذ بالله، معنى ويخاطب الناس على أنه هو الرب الإله الذي يأمرهم وينهاهم ويوحي إليهم، هذا كلام باطل. كذلك توسع الناس في أمر التمثيل، استخدمه بعض الجماعات الإسلامية في باب الدعوة، حتى كنا في بلاد اليمن ما من معهد من معاهد بعض هذه الجماعات إلا وفيه غرفة للتمثيل خاصة، فيه لحى موجودة، فيه ملابس خاصة، فيه ملابس للنساء ملابس للرجال، قد يلبس الرجل ثياب المرأة. تصور أنك تحاكي رجلا صالحا، هذه غيبة في حقه، غيبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما أود أن لي من الدنيا كذا وكذا وأني حكيت رجلا أو حكيت إنسانا، فالمحاكاة ممنوعة، فيها غيبة، فيها بارك الله فيكم استهزاء، فيها سخرية. الشيخ ابن باز سألوه رحمه الله عمن يمثل دور أبي جهل وأبي لهب، قال يخشى عليه من الكفر لأنه سيسب كما نرى في المسلسلات والأفلام. ثم ماذا، ما الفائدة من وراء هذا؟ هل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم قام وفعل هذا؟ الجواب لا. هل أحد من التابعين قام وفعل هذا؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام قص عليهم القصص في هذا الحديث وفي غيره، ما أحد منهم فهم جواز فعل هذا. كان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة دحية الكلب ليعلم الصحابة أمر الدين، ما فهم أحد من الصحابة جواز فعل هذا، أو أجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أو هم فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا. فالأمر هذا يغلق تماما. قال جواز التمثيل وأن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة. الثالث عشر من فوائد هذا الحديث أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، يؤخذ من قوله فإنما ابتليتم وقصة مشهورة كما سر. الرابعة عشر من فوائد فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه. الخامس عشر ثبوت الإرث في الأمم السابقة بقوله ورثته كبيرا عنك. السادس عشر أن من صفات الله عز وجل الرضا والسخط والإرادة، وهذا عند أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة فلا يثبتون الرضا ولا السخط. قال السابع عشر أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء، مشابهة في شيء من الأشياء، ولا يلزم منها المقارنة، يلزم منها إن هذا صديق هذا وهذا بيسير مع هذا أو بيصاحبه، لقوله وسخط على صاحبه. فالصاحب هنا من يشبه حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس. الثامن عشر اختبار الله عز وجل بما أنعم عليه به. التاسع عشر أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئة. العشرون أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه، أن ينسب لنفسه شيئا، أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن من أجل اختبار، لقول الملك إنه فقير وابن سبيل، يعني الملك قال مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال. قال أنه يجوز للإنسان أن ينسب نفسه شيئا لم يكن من أجل اختبار. هو الآن استعطفهم بهذا، يستجديهم لما قال مسكين وابن سبيل، يستعطفهم يستجديهم، يحثهم على الصدقة. الحادي والعشرون أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، لقوله فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. الأمر كان معروف بينهم. هذا آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله من الفوائد. نعود إلى المسائل في الكتاب. قال في مسائل، أولى تفسير الآية، تفسير الآية أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة بعد الضيق والبؤس والقحط فإنما ينسى ما مر به، والمراد بها الإنسان الكافر أو من هو إيمان ضعيف. أما الموحد الكامل التام فإنه يستحضر ويتذكر. قال الثانية، ما معنى لا يقولن هذا لي، أي باستحقاقي بعلمي بمعرفتي بأسباب المكاسب نسى أن الله الذي أنعم عليه وأعطاه وأسدل عليه. الثالثة، ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي. قال الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. يلي هذا إن شاء الله باب جديد لقاؤنا معه غدا إن شاء الله صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح شيخ حمدي، نمت انت اليوم مع قصة سنة سنة ما في أمل يا شيخ حمدي.